ومية كانت جميلة تلبس له على المكشوف وتقول يا حسن يا روحي اطلع إلي وشوف وصاحبنا من حبه في جاد كان عليها ملبوح من كتر صغر الليالي لونه صبح مخطوف حتى عيني غشلقت والعد أمامه بيشوف أمه ما عادش عاجبها الحال اتغيرت كل الأحوال المال بيخلص لو جبال نبت الأم على حسن أم الشريفة نادت عليه قالت ساكت يا ولدي ليه ماشي مراتك ترضى عليه قال لك يا اما عايزه ايه قال لك يا اما عايزه ايه عقلك يا اما باين تعبان عقلك يا اما باين تعبان مراتك يا ولد بتبعتر في المال وبتلبس كل ساعه فستان ايه الحكايه قال لها يا اما عيش واسكتي ولكن البنت فتلي اسمع يا حسان قال لها نعم قالت امك سمعها بالليل بتقول كلام انها هتطردنا انا وانت بره دي فرشني وتحتضي بالصغير خالد اخوك وتكرهك قال لها كده يعني ايه قالت تكتب الارض باسمك الفتنه تخرب دول وبيوت بتتدمر والفتنه عنها كتير الشرع بيحذر وقاسوا الفتنه على القتل وجدوا الفتنه شيء اكبر سيدنا الحسين الشهيد سبب أكلته فتنة واللي يشوف العبر لابد يستعبر وقال لمراته البسي لبس طويل تعال نضحك على أمي وراح يصالح أمه لحاجة في نفس يعقوب ساعة ما شافتها لابسة ملابس ترضي الله ورسوله خلاص طلحت عليهم ولكن الولد قال لها يا أما اعمليني توكيل عشان أصرف فلوس من البنك وأصرف السلف العينية للأرض وعملته توكيل وما كانش توكيل لا كتب عقد الأرض كلها وضحك على أمه زوجة حسن زي التعبان ولا فيش إيمان فجرت وخلاص خلت لإخوات عايشين في شتات خلت الاخوات عايشين في شتات ومن الستات انقذنا خلاص شوفوا سمية زي الحية وست غبية ولا فيش اخلاص خلت الاخوات عايشين في شتات ومن الستات انقذنا خلاص شوف سمية زي الحية وست غبية ولا فيش اخلاص نادت جوزها ولوت جوزها وجوه عايزها تتهنى معاه زعلانة من ايه طلباتك ايه طلبك حقك وبإذن الله زعلانة من ايه طلباتك ايه طلبك حقك وبإذن الله قالت بحنين يا سيدي الحلوين ويا ضي العين اللي انا عايزاه اكتب لطيان باسمك كمان اكتب لطيان باسمك كمان ونعيش في امان انت اللي كبير نادى على امه بصم امه وهو خان امه وظلمها كتير والواد خانها حسن خانها

خد مني أرضي وضحك علي وعشان أخوه دمعت عيني وعشان أخوه دمعت عيني ولا ليش قرايب تبقى علي أم قال تعالي بيتي أواه السعد لابني وأنا لك خداه والعمل الصالح نلقاه قدام العمل الصالح نلقاه قدام كرم اليتامى من الإسلام راجل الطيب الطاهر كان اسمه جمال أما سألها وقالت له وشرحت له بالأحوال سمع كلام جاي ناس ودمع عينه سال وقال تعالي في بيتي عيشي في أحسن حال ساعدينا في البيت وابنك يسرح مع العمال وافقتي ولا ما وافقتيش قالت موافقة أنا عايزة أعيش وافقتي ولا ما وافقتيش قالت موافقة أنا عايزة أعيش أكل جد عرقي ولا يعبنيش ولا أطلب من الناس إحسان بيت غير اللي ساكن فيه قديم محدش قاعد فيه قال انت وابنك اسكن فيه طه اصله خالي من السكان والشيخ جمال ادالها سرير وقال عشان خالد الصغير قالت له يعطيك رب كبير اصل العطاء عند الرحمن آخر النهار بعد عملهم يروحهم ياخدوا راحتهم آخر النهار بعد عملهم يروحهم ياخدوا راحتهم والمولى حقق رغبتهم كل العطايا مع الإيمان الراجل ادالها سرير قالها عشان خالد الصغير وراحت هناك تعيش بدأت تدبق ولكن الشيخ جمال حلته بنية اسمها سوزان بتحب خالد وكان الشوق عليه جبال وتروح هناك لأم خالد تبادلها كل حنان سريا نادت عليك اسمعي يا سوزان أنا عايز أفرح بخالد ابني قبل ما أقابل الرحمن شوفي لي في بلدكم عروسة تكون حداقة إيمان بكت البني بكت البنية يا ناس والشوق عليه جبان وقالت أشوف عروسة ليه وأنا قلبي الحزين والهان أنا بحب خالد وشوقي في وجهي بان ده اللي نصبها في ولدك هتلاقي بر أمان ازاي يا بنتي مالكيش دعوة انت أنا هكلمه أنا بحب خالد من يوم ما جه أتابع عمك الشيخ جمال سلم الواد كل الأموال وسلمه الأطيان وقال أنا هعبد ربنا وأنت صاحب كل شيء أنت ولد صالح وعارف ربك أنت وأمك أنا حبيتك وخلاص راح الغيط يشوف الأرض وجد الواد بيصلي ساجد لله الشيخ جمال قال له بحبك يا مخلصين أنت وأمك يا حلو يا خف الدم انت يا واد مليان ايمان يا خالد انا حبيتك وبيتي اصبح بيتك وانا ما صدقت لقيتك اللي انت عاشق لي لعبنا ادي مفتاح الخزنه كمان وادي توكيل بالاطيان قلب المفتاح انا حامل ايه اخد مفتاح الخزنه ليه قال فيها 30,000 جنيه قلب الفلوس انا حامل ايه انا عايز اعيش ويا الايمان صان الامانه ولا خنهاش

قدمه في الصخر علي تمشى عالرمل نبينا قدمه يا نسل معلم لما حتوصل قبر الجد عند الباب اتكلم شافوا قبر الهادي نبينا وقالوا له يا محمد بينا جايين لك بقى تشفع فينا يا محمد ده انت اللي هدينا ودينا واندد علينا يا محمد يا باب الامان. راحوا للحبيب المصطفى هم عند النبي ولد محسن في الغيط يشوف الارض مطرح ابوه ولكن شاف بنتي جميله نادى عليها انت يا حلوه اسمك ايه؟ اسمك ايه يا منورة يا قطوطة يا صغيرة وحياة جمال خير الورى ردت عليه وقالت له حنان قال يا حنان حني علي يا مطلع البهي مطلع البهي يا ام الخدود الوردية انا بحبك باب امان. قالت يا محسن يا غالي تعشق فقيرة ليه طب الدراج الغني يجيب لك بنتي باشا او بيه قال ده صدقيني صدقيني حاخد غنياني ان كان على الارض والثروه حدانا كتير انا عايز اخد حبيبي اللي قلبي نادى عليه. قال قولي لي يا شطره ابوك اسمه ايه؟ بقول قولي لي يا شطره ابوك يبقى مين؟ ياللي القمر طلعتك والورد على الخدين. قالت انا فقيره وطول عمري بجري على المسكين ابويا مشلول في فرشه ومشلول بقاله سنين وامي ماتت وكنا لفراقها مرتاحين ماتت ده اقصى مرض كانت ناقصه تقوى ودين راح معاها الحج خالد وخد محسن ابنه معاه فوجدوا حسن اخوه نايم عليل وحزين. قال له سامحني يا اخوي انده لامك عشان تسامحني انا ظلمتك يا خالد وعايزك تسامحني انا كنت ظالم وقبح الذنب جارحني وحط لامك يا خالد علشان تريحني. هو لسه امه بتدخل ومات ولكن نادى عليها محسن وقال حنان انا ماليش دعوه باللي ظلمه احنا بنحب بعض قال بنت عمي حنان وانا اللي حبيتها تعيش معايا في امان وبيتي صربتها تعيش في حبي وامل وتنول سعادتها وقامت الافراح على طول وكلنا لكل المأمول واللي صبر لابد ينول وانتو يا صوت الشرقيه انتو يا صوت الشرقيه غاليين والله جه عليا والساعه ساعه ملديه نور النبي طلع بجية وانا اللي حمدح لكم بأمان وحسجل تسجيلاتي لكم بقى كل حياتي واقول بقى كل اهاتي ونعيش على نور العدنان الليلة دي الليلة زاد مدحتك يا هادي الليلة دي الليلة دي زاد مدحتك يا هادي يا شفيعي يا ضميني يا شفيعي يا ضميني يا حاميني من الأعادي الإحساس لكل الناس.